يا مبعد عني وأنا فيك مفتون، دنياي عقبك ما سوت ربع ساعة، بعدك يزيد القلب كون انبثر كون، ومن جور حبك صار قلبي رعاع، خذني معك وانا على السد ما فلذات قلبي ارتاع، وارفق بقلبي يا حبيبي على الهون، وحيني ودك يريش العين راعه.